الأكبر قياس عاجلة. لما أنذر النمل وحذر ودعا بني جنسه سطر الله اسمه في القرآن وجعل النمل في القرآن داعية. فإذا لم تدع إلى سبيل الله وإلى منهج الله فالنملة خير منك، فابك على تقصيرك وعلى نفسك. أنذرت وحذرت وبشرت واعتذرت، فخذ من النمل ثلاثا: الدأب في العمل ومحاولة التجربة وتصحيح الخطأ. ولما أكل النحل طيبا ووضع طيبا أوحى الله إليه وجعل له سورة باسمه: فكل طيبا والبس طيبا وقل طيبا وادع إلى المنهج الطيب، منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وخذ من النحل ثلاثا: أكل الطيب وكف الأذى ونفع الآخرين، فويل لمن كان النحل خيرا منه. ثم لما تجلت همة الأسد فكان صاحب عزيمة ذكره الله في كتابه وهدد بفعله المشركين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، على الأسد في همته وشجاعته فجعلت له العرب 100 اسم، فاسمه أسامة وحمزة والليث والغضنفر وغيرها من الأسماء. فخذ منه ثلاثة: لا ترهب المواقف مهما كثرت، ولا تتعاظم الخصوم مهما احتشدوا، ولا ترضى بحياة الدون، فإن الأسد لا يأكل من فريسة غيره. فهل ترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ بالله عليك ترضى يوم القيامة أن تجلس في غير مجلس جوارك فيه مع أبي بكر وابن تيمية وصلاح الدين الأيوبي ومحمد بن عبد الوهاب؟ بالله تريد أن تكون في موكب أبي لهب وأبي وفرعون وهامان قاتلهم الله أن يوفكون؟ فلا تكن ساقط الهمة، فوالله إن عندي ساقط الهمة من تخلف عن الصف الأول، ومن تخلف عن المصحف والقراءة وعن صلاة الفجر وعن تعفير الجبين بالسجود لرب العالمين وعن دمعة تذروها في السحر. سقطت همة الذباب فسجل في الكتاب بالذم، فاحذر منه ثلاثة: الدناءة فهو لا يقع إلا على الجرح. قال ابن تيمية: بعض الناس مثل الجرح، مثل الذباب، ما يقع إلا على الجرح، يترك المحاسن والمناقب والإشراقات في الناس ويتصيد أخطاءهم ويعدد عيوبهم ويجمع سقطاتهم ويفرح بغلاطاتهم. حتى نقل ابن سعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع في المأمول في 5 بعد 8 نظمتها في قصيدة، قلت: ذكر ابن سعدي عن تقي الدين في مأموله في 5 بعد 8: في الناس من هو كالذباب فلا يقع إلا على جرح من العدوان. فكن أنت شريفا تحب الجوانب المشرقة في حياة الناس. إذا ذكر لك عالم فتذكر الصفات النبيلة، وإذا ذكر لك داعية فاذكر أو أذكر السمات الحميدة، وإذا ذكر لك مؤسسة أو جهة أو دائرة فاذكر الجوانب المشرقة واعتذر وشدد وانصح ولا تشهر ولا تفضح، لتكون أنت من عباد الله الصالحين ولا تكن في عداد الذبان. قال ابن تيمية: هم يهددون في الإسكندرية بالناس، قال: كأنهم والله الذبان. ذكره ابن عبد الهادي: فلا تأخذ من الذباب الدناءة ولا الخسة ولا سقوط المنزلة. ولعلمكم في الأمة شباب بلغوا 40 و50 رضوا بسقوط الهمة وسقوط المنزلة. والله إن من عاقر الخمر إنه ساقط همة، والله إن من رضي بالمخدرات حتى وضع وراء القضبان إنه ساقط همة وذمة، والله إن من لم يحمل غيره على محارمه وعلى أخته وعلى بنته وعلى زوجته وعلى أمه إنه ساقط همة، وإن الذباب خيرا منه. وهذا مثل فريق من الناس يريدون أن تسقط قيم الأمة ومقدسات الأمة وغيرة الأمة، يريدون التبرج والسفور والتخلع، يريدون الخروج عن المسجد والمصحف والقرآن، قاتلهم الله أن يفكون. لما هزلت العنكبوت وأوهت بيتها ضرب بيتها مثل الهشاشة، فاحذروا من العنكبوت ثلاثا: عدم الإتقان وضعف البنيان وهشاشة الأركان. فأما ضعف الإتقان فهو أن تضعف في إحسان عملك. إذا صليت الصلاة فاخشع للواحد الأحد. يقول كرز بن وبرة: قد سقط جدار بجانبه وكان من الأولياء، أما سمعت الجدار سقط؟ قال: والله ما علمت به لأني في الصلاة. قال: ولا تحس بشيء وأنت في الصلاة؟ قال: والله لو اختلفت الأسنة والرماح في ظهري ما أحسست بها. وكان أبو بكر الصديق إذا قام كأنه سارية منصوبة لا يتحرك. وذكر الذهبي أن ابن الزبير قام يصلي فسقط حمام الحرم على رأسه يظنه سارية، كان واقفا لا يتحرك. قيل لابن الزبير: ممن أخذت الصلاة الحسنة؟ أو قيل لعطاء: قال أخذت الصلاة الحسنة من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذها أبو بكر الصديق من معلم الخير صلى الله عليه وسلم. واحذر ضعف البنيان، أن تبني دعوتك أو رسالتك على بنيان ضعيف من الشهوات والملهيات، مرة معنا ومرة مع غيرنا، مرة في محاضرة ومرة مع سهرة، مرة تحب المجلة ومرة المصحف. كن مع حزب الله وأولياء الله، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. واحذر من هشاشة البنيان، وهو هشاشة الدعوة التي تحملها إذا لم تكن على العلم الشرعي المؤصل من معلم الخير صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بالله، أعوذ بالله ممن وصفه الله بالكلب، فهو لا يحب إلا الدناءة والخسة والحقارة والقبح. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، عالم من علماء بني إسرائيل، حفظ التوراة، أرسله موسى يدعو إلى سبيل الله وإلى منهج الله، فأغروه بالمال ودفعوا له قرصرا وزوجوه فتاة وأعطوه ذهبا، فكفر بالتوراة وكذب موسى، فجعله الله حط من الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما نفع إنسان يأكل ويشرب ولا يعمل إيمانا ولا دعوة ولا رسالة؟ أنتم أبناء من أصلا؟ أنتم أصلا من سلالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب؟ أنتم أصلا من الجيل الأول الذي صفع سل على ضفاف اللوار والمحيط وفي سيبيريا وسجد في صحراء إفريقيا؟ أنتم أصلا أبناء الذين قدموا العدل والنور والرسالة والرحمة للعالم؟ أنتم من ذاك الملأ ومن يشابه أبه فما ظلم. أنا لا أعجب أن يأتيني شاب منكم أو منا فيصلي ويقوم الليل ويخشع لله ويدعو إلى سبيل الله، لكن أنا عجبي، عجبي ممن ينحرف، عجبي من يعق أمته ورسالته ويسهر مع القنوات الخليعة والمجلات الخالعة والأفلام الهابطة، عجبي من هذا.